عدينا شو عدينا على بر الهوى رزينا من عمري معاك وهوى يا هوى عدينا شو عدينا من عمري معاك معاك خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحبينا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحبينا خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزلنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شبكنا طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة ما يوم يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة ما يوم يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا وإن خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشي مرمانا الهوى ونعزنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شبكنا